يكتب شمل الأحاديث فعل الرسول عارض القول المقدم على الفعل، وبخاصة إذا كان الخير حاضرا فالفعل مبيحا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسوف يستمر الدرس في مشيئة الله إلى الساعة الثامنة. السؤال الأول، فضيلة الشيخ أتابك الله تعالى، أرجو من فضيلتكم إيضاح المنهج الصحيح المعتبر في دخول علم الحديث وخرجه، ونرجو أيضا إيضاح طريقتك في ذلك مع توجيه نصيحة لمن أراد سلك ذلك الطريق والتوجه إليه. هذا موضوع لا يمكن شرحه في مثل هذا الوقت، وإنما نذكر رؤوس أقلام كما يقولون لمن أراد أن يلجأ هذا العلم العظيم الذي ينبني عليه الفقه الصحيح، ذلك لأن من المتفق عليه بين علماء المسلمين أن الأحكام الشرعية إنما تقوم على الكتاب والسنة فقط، وما يتفرع على ذلك من بعض الأصول كالإجماع مثلا والقياس والمصالح المرسلة وباب سد الذرائع ونحو ذلك، كل هذا وذاك مستقل من الكتاب والسنة. فالقرآن والسنة هما المرجع الوحيد لكل عالم وفقيه بحق. أما من لم يرجع إليهما معا فاعتمد على علم دون الآخر فهو الرجل الكثير الذي يمشي على رجل واحدة، فلا شك أنه لا يستطيع السير سويا على صراط مستقيم. من أجل ذلك تجدون الآيات والأحاديث كلها تتجاوز بعضها مع بعض وتؤكد أن النجاة إنما هو بالتمسك بالكتاب والسنة، ولست من الآن بحاجة إلى التركيب بشيء من تلك النصوص، ولكنني أقول إن القرآن محفوظ بين دفتي المصحف كما هو معلوم يقينا، أما السنة فهي موزعة في بطون الكتب وهي بالقلوب المؤلفة، ثم هذه السنة قد دخل فيها من الغرائب والعجائب والأحاديث المنكرات والموضوعات ما تبدو مجلدات. ولذلك كان لزاما على كل من يريد أن يتفقه في دين الله وأن يفسر كتاب الله أن يكون التفسير قائما على السنة، والسنة الصحيحة لأن الله عز وجل يقول لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بيانه صلى الله عليه وسلم بالقرآن إنما هو سنته عليه الصلاة والسلام، ما كان منها قولا أو فعلا أو تقريرا، وإذ الأمر كذلك وكان قد دخل في السنة ما ليس منها فلا يستقيم فقه فقيه مطلقا لا يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، ومن خاض في الاستدلال بالأحاديث أو في تفسير القرآن بالأحاديث مطلقا دون تمييز صحيحها من ضعيفها فسيقع ولا شك ولا ريب في الخطأ أولا، ثم في التقول والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا شاء ذلك أم لم يشأ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من قال علي ما لم أكل فليتبرأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أكل فليتبرأ مقعده من النار. لا يتوهمن أحد أن المقصود من هذا الحديث ومن الحديث المتواتر بلفظ من كذب علي متعمدا فليتبرأ مقعده من النار أن هذه العقوبة إنما تختص بمن تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشمل من روى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يقع أحد في مثل هذا الوهم، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. حكمة بالغة. كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا الحديث أصل من أصول وضابط من ضوابط الروايات، وإن كانت هذه الروايات أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت أقوالا تنسب إلى الناس بعامة. فإن الإنسان إذا كان ديدنه أن يقول قال رسول الله قال رسول الله قال رسول الله مما يقرأ في أي كتاب، فلا مناص ولا بد من أنه سيقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء أبى، لأنه قال: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا يشمل أيضا كما قلت آنفا التهجر عن بعض الناس، لأن الأمر كما قيل: وما آفة الأخبار إلا رواتها. فكثيرا ما نسمع أقوالا مكذوبة، قيل أن فلان قال كذا، قيل أن فلان قال كذا. فحينما يكثر الإنسان من الرواية عن أي شخص كان دون تثبت وتروي، فلا شك أنه سيقع في الكذب. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان فيه الخير والبركة، وكان يعد الألوف المؤلفة، وكان منتشرا في الكتب على اختلاف أنواعها وأساليبها في الرواية، فبعضها سرد الأحاديث الأسانيد، وبعضها سرد الأحاديث معلقة دون أسانيد، وكل من هذه من هذين القسمين بعضها يروي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها يروي ما هب ولب. فمن روى من هذه الكتب فهو سيقع فلا شك في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما سمعتم قوله منبها على ذلك: كفى المرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. وهذا معناه ايها الاخوان: خذوا حذركم، لا تروا ولا تحدثوا بحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتثبتوا من صحته، اما ان تنقلوه بالكتاب يلتزم مؤلفه الصحه، او تسمعوه من عالم بالحديث يميز بين الصحيح وبين الضعيف، والا لم يجد لكم ان تقولوا في كل حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا وقعتم في الكذب عليه شئتم ام ابيتم. في اهميه الحديث كما ظهر لكم الان، كان من الواجب على بعض علماء المسلمين ان يقول لهم العنايه الخاصه بمعرفه طرق تمييز الحديث الصحيح والضعيف. ها هذا التمييز يقوم على علمين اثنين، احدهما ما يعرف بعلم مصطلح الحديث، والاخر ما يعرف بعلم الجرح والتعديل. ولكل من هذين العلمين مراجع ومصادر كثيره وكثيره جدا، وهي تختلف من حيث التطوير والتفصيل والبسط والاختصار. ولهذا فنحن ننصح ممن اراد يراجع في نفسه استعدادا وثقافة عليه عامة أنبياء واستعداد لدراسة هذا العلم بقسمه، ننصح أن يدرس أول ما يدرس مما يتعلق بعلم المصطلح كتاب الحافظ ابن كثير الدمشقي المعروف باختصار علوم الحديث. علوم الحديث كتاب لابن الصلاح، وهو المعروف بمقدمة ابن الصلاح، مجلد مبسط في هذا العلم علم المصطلح. جاء الحافظ ابن كثير من بعده فاختصروا في جزء صغير سموه اختصار علوم الحديث. ثم جاء في العصر الحاضر أهل علماء الحديث المهتمين بهذا العلم نظرا وعملا، ألا هو الشيخ أحمد شاكر القاضي المصري رحمه الله، فشرح كتابا كثيرا وسماه الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث. هذا الكتاب ينبغي على المبتدئ في هذا العلم أن يفتتح دراسته في هذا العلم في هذا الكتاب. وأوقع أنه إذا لم يتيسر لهذا الطالب شيخ متمكن في هذا العلم أن يستعين ببعض إخوانه الذين يشاركونه، يعني لا ينفرد بدراسة هذا العلم لأن فيه صعوبة واضحة. والأصل أن يدرس هذا على أحد العلماء المتمكنين به، ولكن إذا لم يتيسر له ذلك فليستعين بعض إخوانه ويتدارسون هذا العلم متعاونين عليه. ثم أرجع في هذه المناسبة أن لا يهتم بدراسة هذا الكتاب من أوله إلى آخره، فإنما يدرس نصفه الأول، لأن النصف الثاني ضاربه يتعلق برواية الحديث بأسانيد، معرفة مثلا العلوم والناجم وأسماء الآباء والرجال ونحو ذلك. هذا يجعله بعد أن يتقن القسم الأول منه، فطالب هذا العلم إذا نظر في فهرة الكتاب المذكور فسيجد نفسه أنه ينبغي أن يختار بعض المواضيع أو أكثرها اختيارا، ولا يدرس كل فصل من هناك لأن بعضها تتعلق بطريقة رواية الأحاديث في الأسانيد، فهذه الطريقة أصبحت اليوم مع الأسف مثل منفية، لأننا نحن نأخذ الروايات ليس عن شيخ حتى نعرف الأسماء والتفاصيل، وإنما نأخذها من كتب السنة المعروفة اليوم كالستة ونحوها. فإذا انتهى من دراسة هذا القسم من هذا الكتاب انتقل بعد ذلك إلى دراسة كتاب في حافظ الحجر العسقلاني، فهو مختصر ومكثف، هو المعروف بشرح النخبة. شرح النخبة لحافظ الحجر هو من خير ما أنبت في هذا المصطلح، لأن مؤلفه من نوادع علماء الحديث الذين عرفوا هذا العلم سلاحا وتطبيقا، ثم لا يزال يرتقي قابل هذا العلم في من كتاب إلى كتاب حتى ينتهي بعد ذلك إلى الرجوع إلى الكتب الأولى التي هي الأصل لأن يدري كتاب مقدمة علوم الحديث للحافظ العراقي، مثل كتاب الكفاية مثلا للخطيب البغدادي الذي كان طبع في العلم قديما، وكتاب علوم الحديث أيضا لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري، وكذلك كتاب للرما هرملي، وهكذا هي الأمهات التي منها استقى المتأخرون علم هذا العلم في المصطلح. أما في علم الجرح والتعديل فيحصل لطالب العلم أن يراجع وأن يكون ديدنه الرجوع إلى هذا الكتاب ألا وهو الميزان، ميزان الاعتدال بنقد الرجال للحاكم الذهبي الدمشقي أيضا، ويلحق بدراسة هذه الملحق الذي وضعه الحافظ العسقلاني عليه وهو المعروف بلسان الميزان. لسان الميزان ابن حجر استدرك فيه الألوف المؤلفة من الرواة الذين لم يذكرهم الحافظ الذهبي بكتابه الميزان، مع تعديل أجراه في لسانه. ذلك أن الذهبي رحمه الله خص كتابه الميزان بترجمة كل من تكلم فيه، سواء كان هذا المتكلم فيه في شيء من كتب الستة أو في غيرها. هذا طريقة ترجمة الذهبي في الميزان. أما الحافظ في الميزان فقد أجرى بعض التعديل كما أدخل عليه تلك الزيادات التي أشرت إليها. أما التعديل فهو أنه لم يذكر في لسانه من كان مترجما في الميزان من رجال القسم الستة، من كان مترجما في الميزان وله رواية في الكتب الستة، هؤلاء لا يذكرهم الحافظ العسقلاني في كتابه الرسالة، ذلك لأنه نص في المقدمة أنه استغنى بكتابه التهذيب عن إيران الترجمات التي أوردها الذهبي في الميزان مما هو مترجم التهذيب، خشية التكرار. لكن الحقيقة أن الإنسان يجد، وهذا خاص بالباحث المتعمق، يجد أن كتاب التهذيب لا يغني عن التراجم التي جاء ذكرها في الميزان من كل ناحية، لا يغني من كل ناحية، وذلك واضح جدا في الصورة الآتية. الذهبي في الميزان حينما يترجم لكل مترجم فيه طرف الغالب يسوق نماذج من أحاديث المترجم، وبخاصة إذا كان هذا المترجم متكلم فيه بالضعف أو متهما بالكذب والورع، فهو حينما يترجم بمثل هؤلاء يذكر نماذج من أحاديثهم تدل الدارس على أن هذا المترجم فعلا يستحق أن يطعن فيه بما في هذه الأحاديث من نكارة ومن آفات ودلالات باطلة. هذا المترجم الذي ذكر له الحافظ الذهبي بعض الأمثلة من روايات وأحاديث، لما الحافظ العسقلاني حذف هذه الترجمة، المفروض أن هذه الأحاديث التي ذكرها الذهبي أن تكون أيضا في التغليب، فأنزل ببيان أو تأكيد حال هذا الراوي في البعض أو في الوضع. هذا ما لا يذكره الحافظ بن حجر في كتابه التهذيب. فحينئذ لا يستقيمنا طالب هذا العلم بالرجوع إلى الميزان إلى اللسان بن حجر مستغنيا بذلك بلسان ابن حجر وتعليمه، لا، لا بد له أيضا أن يراجع الميزان، لأنه سيجد فيه فوائد لا يجدها لا في اللسان ولا في التعليم. ثم أيضا لا بد للمصلي بهذا العلم أن يستعين بكتاب آخر يقابل الميزان واللسان، أنا له كتاب تقليد التهذيب للحافظ المذكور آنفا سؤال عبقلاني. كتاب تقليد التهذيب فيمكنني أن أقول إنه أصح أو أهم كتاب ينبغي أن يرجع إليه طالب هذا العلم، لأنه يلخص الترجمة التي قد تكون أحيانا في أصل التقليد على وهو التعليل، قد تكون ترجمة مترجم عند الصفحات. الحافظ ابن حجر بما أوتي من علمه وإتقان فيه يلخص تلك الترجمة بسطرين اثنين، لا يزيد على ذلك إلا نادرا جدا جدا، يذكر في هذين السطرين بلادة المترجم بعد نسبه وموته تاريخ وفاته ومنزلته في الرواية. كان يقول مثلا ثقة ثبت أو ثقة ثقة أو ثقة أو لا بأس به أو صدوق أو صدوق يعلم أو ضعيف أو مستور أو مجهول أو كذاب أو وضاع، كل هذا يلخصه لك بكلمات موجزات، وذلك التلخيص في تلك التراجم المطولات في أصل الكتاب الذي هو تعيب تعيب. وإذا تجرب طالب العلم على هذا الكتاب فينبغي أن يدخل حقيقة، وهي أن كتاب التقليد إنما يمثل اجتهاد الحافظ ابن حجر في تلخيص تلك التراجم المطولة، والذي يرى أحيانا أن الحافظ ابن حجر له بعض اجتهادات تكون هذه الاجتهادات مرجوحة عند غيره كالحافظ الذهبي مثلا، فقد يقول الذهبي إيراد مترجم في التهذيب، يقول فيه الذهبي في كتاب آخر له اسمه الكاشف، يجد اختلافا بين قول الذهبي في الكاشف يقول فيه المترجم صدوق ويقول الحافظ فيه مستور. هذا يجده الطالب لهذا العلم أن يستحضر حقيقة تتعلق بالإنسان من حيث هو إنسان، أنه معرض للخطأ والنسيان حتى أكمل الإنسان وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، قد قال في نفسه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بلسان عربي مبين أنسى سمة الجور، فإذا نسيت فذكروني، فمن ذا الذي لا ينسى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد. فإذا وجدنا اختلافا بين قول الذهبي في راوي موحد وبين قول ابن حجر فيه، هنا بقى الامر يحتاج الى ثقافه واسعه في علم الجرح والتعديل الذي تحدثنا انفا عن بعض كتبه، وفي علم المصطلح الذي نحن الان في صدد تتمه الموضوع. حينئذ من كان قد تمرس في هذا العلم فيستطيع ان يوجه تارة قول الذهبي على قول ابن حجر وعلى العكس احيانا، وذلك برجوعه من اصل هذه الكتب الا هو تهذيب الكلام، تهذيب الكلام للحاكم الميزي وهو ايضا دمشقي. فهذا يشعركم بان دمشق كانت يوما عاصمه العلوم الاسلاميه. تهذيب الكلام للحافظ المزي هو يقطع الآن في عمان، وصدر منه فوق العشر مجلدات. إن الإنسان لا يعلم من قدرة أولئك العلماء وقيمتهم التي لا تشبع همم رجال آخر الزمان. الحافظ المزي في كتابه تحرير الكمال له اسلوب ليس الحافظ ابن حجر في ترقيقه اياه في كتابه الذي سماه تهذيب التهذيب، او يعني تهذيب تهذيب الكمال. لم يلتزم ابن حجر في تهذيب التهذيب اسلوب الحافظ المزي، وذلك بصعوبته ولأنه يحتاج إلى زمن طويل وطويل جدا. الحافظ المزي من دقته في تأليفه لهذا الكتاب يذكر المترجم، ثم يذكر شيوخه، ثم الرواة عنه، وحينما يذكر هؤلاء وهؤلاء يرتبهم على حروف المعجم، يذكر شيوخ المترجم، هؤلاء الشيوخ يرتبهم على حروف المعجم كأصل التراجم كلها، مرتب كتاب التهذيب والتقريب كلها مرتبة على حروف الإنباء، فيصير المراجعة. فإذا مر في إسناد ما مع الباحث أو الطالب رجل روى عن فلان يريد أن يستكشف من هذا فلان، نظر ابن عروة الشيخ عروة لكن لم ينسب، فرجع إلى ترجمة أحمد بن مسعود مثلا، تذكر ترجمة أحمد بن مسعود في كتاب تعليل الكمال، أنت تريد أن تعرف عروة من هو. أحمد بن مسعود له 50 شيخ، فالحافظ المجي يسرد أسماء هؤلاء 50 مرتب على الحروف. فإذا كنت متنبها لهذا الاصطلاح لست بحاجة أن تقرأ أسماء كل هؤلاء الشيوخ، إنما رأسا تقفل إلى حرف العين، والعين والراء تنظر عروة عروة ابن جرير هذا هو. إذن بأقل وقت وفر لك هذا الإمام الحافظ بجهده القوي الجبار، حيث رتب ليس أسماء المترجمين بل وأسماء شيوخ المترجمين بل وأسماء الرواة عنهم. هذا الترتيب الدقيق يوفر على الباحث أوقات كثيرة كثيرة جدا. إذا رجعت إلى تهذيب التهذيب أقل الحافظ ابن حجر بهذا التنظيم الدقيق، وبذلك يحتاج الباحث أن يواجه أحيانا كل أسماء الشيوخ أو كل أسماء الرواة ليعرف هذا الرجل الذي لم يصب من يكون. هذا تعريف الكمال للحافظ المزي. الكمال هو الكتاب المؤلف من الشيخ عبد الغني المقدسي، لا شك المؤلف ثمرة جيدة وهو مختار من قبل المتقدمين كالكامل بن علي وابو عطاء العقيلي وتاريخ بغداد لخطيب البغدادي وهكذا، لكن الكمال تخصص في الكتب الستة. وعلى ذلك جرى تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وكل من جاء بعده مثل خلاصة تهذيب الكمال. ويكفي هذا الخبر بالنسبة لهذا المسألة. فضيلة الشيخ، قلت في كتابك قيمة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة، والبعض من العلماء يقول أنه سنة مدرسة مستجيب لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن في توقيت ذلك. وحديث ايه؟ سعد؟ الجواب ولكل وجهة هو موازيها فالسابق الخيرات. وهذا البحث في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل، وهذا التفصيل لقاعدة هي أن كل مسلم عام يشمل أكثر من جزء واحد ثم لم يأتي العمل بجزء من هذا الجزء العام فذلك مما لا يصور أن حديث وائل بن حجر الذي يستدل بعض الأخبار به على شرعية الوضع بعد رفع الرأس من الركوع هو من هذا القبيل، حيث كان نصه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى، فقوله إذا قام في الصلاة يشمل كل قيام سواء كان القيام الأول أو القيام الثاني في بعض الركوع. ولكن هل ثبت عمليا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى بعد رفع رأسه من الركوع بنص خاص لا بنص عام كما ثبت لوضع أول بنص خاص؟ الجواب لا وجود لهذا النص إطلاقا، فالاستدلال للعموم فيما ذاك فيه نظر واضح عندي. أنا أضرب لكم مثالا كيف لا يصح الاستدلال بالنص العام على جزء لم يجري العمل به. إذا دخل جماعة المسجد بوقت الظهر مثلا وأراد كل منهم أن يصلي سنة الوقت من القبلية، ومعلوم حتى اليوم أن السنة تصلى طوال، فبدأ لأحدهم أن يجمع هؤلاء المتفرقين لما دخل المسجد وكل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي سنة الظهر القبلية، فقال يا أخوانا تعال قد نصلي جماعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة نص عام، بل قال عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا إلى آخر الحديث. هل يكون استدلاله صحيحا؟ أنا أدري أن لا أحد يقول أن استدلاله صحيح، بل هذا استدلال خطأ، من نقل خاطئ. ما دليل الخطأ؟ الدليل أن هذا الاستدلال هو من باب استدلال النص العام على جزء لم يجري عمل المسلمين عليه. بعض المسلمين متأخرين لأنهم يعملون بلا كثيرة وكثيرة جدا ومستندهم في هذه البدع يشبه هذا الاستدلال تماما. أنتم تعلمون مثلا في بعض البلاد العربية حتى اليوم يزال في الأذان في أوله وفي آخره ما يسمونه بالتركيز بين الأذان وبخاصة يوم الجمعة وبالزيادة على الأذان الصلاة على الرسول عليه السلام نعم مش مهم جهرا أو سرا، مهم أنها زيادة والجهر مقوم ويؤذن لأن هذا يسعى لنبال آخر لا أريد الولوج فيه وبخاصة جاء التمرين من أكاد تشرع وتقيم نفس والكلام. فالإخوان عندهم أسئلة كثيرة لكن أنا بقول أنتم تسألون أسئلة ما تتحمل الإيجاب، لأن هذا السؤال أنا أقول قلت هذا في الكتاب برجع وجهي كان أمر يحتاج إلى تفصيل، وهذا الأخ يقول إنه في جواب على هذا لكن هل هذا يقنع الحاضرين؟ الشاهد أن هذا المثال يجب أن تتفقهوا فيه فعلا لأنه رام جدا. صلاة الرجل مع الرجل أفضل من أزكى من صلاة الرجل يعلمه. لماذا لا نصلي السنن جماعة؟ لأن الرسول لم يفعل ذلك. إذا أردنا أن نثبت شرعية جزء معين كهذا المثال صلاة السنن جماعة ما دام أنه لم يجري العمل ولم يأتي مصر يبيع شرعية هذا العمل بخصوصه فالاستدلال بالعموم لا يصح والحالة هذه، لأننا نقول لو كان هذا الاستدلال صحيحا لتعلم. فكيف يرى عمل المسلمين في القرون الأولى؟ نحن نحتاج القرون الأولى فقط. كيف يرى عمل المسلمين دون تطبيق لازم هذا الاستدلال؟ لازم هذا الاستدلال أن نصلي السنن الراتب القبلية والبعثية جماعة، لأن الرسول قال صلاة الرجل مع الرجل أجزاء من صلاة الأربعين. إذن ليس استدلال النص العام في موضوع الخاص بالذي يستوعب هذا الموضوع الخاص إذا لم يكن عندنا عليه دليل خاص. هذا بحث يطول. أبي الآن أقول حديث وائل بن حجر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة أولا يلاحظ أن هذا العموم ليس قد صدر من الرسول خلال حديث صلى الله عليه وسلم السابق صلاة الرجل مع الرجل أجزاء من صلاته هو من قوله. أما هذا الحديث حديث وائل بن حجر هو من قول وائل وليس من قول الرسول عليه السلام. وما تجاء عني لهذا التفصيل أعني أن منهج الرسول ليس دقيقا في تعبيره عن حادثة ما أو عن حكم ما، ليس هو في دقة إخبار الرسول وتعبير الرسول عليه السلام. فالآن قد يرد سؤال لما قال وائل بن حجر كان رسول الله إذا قام في الصلاة وضع اليمنى عشرة، ترى هل كان في ذهنه أن هناك وضع ثاني هو بعد الركوع؟ أي مثلا تحتاج إلى إعمال الذكر. فإذا رجعنا إلى بعض الروايات وائل بن حجر هذا انكشف لنا جواب الوضوح وذلك في صحيح مسلم حيث وقف صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وائل هذا نفسه قال انه لما صلى الرسول عليه السلام رفع يديه وكبر ووضع اليمنى على اليسرى، هذا ملخص الحديث، ووضع اليمنى على اليسرى ثم لما رفع رفع إليه وقال الله أكبر، ثم رفع رأسه من الركوع فرفع يديه كما فعل من قبل وقال الله أكبر، ثم رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد وقال الله أكبر، وهكذا وقف صلاة الرسول عليه السلام. في هذا التفصيل لصلاته صلى الله عليه وسلم نجده يكرر قوله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ورفع يديه مثل ما فعل من قبل، لكن لما ذكر الوضع الأول وذكر أنه لما رفع رأسه من الركوع وقال سمع الله لمن حمده لم يذكر هذا الوضع الثاني، وعلى ذلك جاءت الحديث كلها، لا يوجد ولا حديث واحد عن صحابي يبدئنا بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى اليسرى لرفع الرأس من الركوع. ليس المال إلا استدلالات في العلمان، وإذا عرفنا القاعدة سابقة أن الاستدلال بالعام في موضع في جهة معين ليس عندنا أنه جرم عنا عليه إعلانا، وهذا الاستدلال يكثر علينا كثيرا من البدع التي لا قبل لنا بغيرها إلا بهذا الطريق الذي ذكرته آنفا. جزء من أجزاء النص العام لم يجر العمل عليه هو اختلاف السنة، هذا ما يمكن أن يقال الآن. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. ما شاء علينا الشباب بالتكفير المعين منذ الإيضاح لهذه المسألة مع الدليل. تكفير إيش؟ تكفير معين. تكفير شخص معين. هذه أيضا من المسائل التي قامنا في هذه الأيام عن الأزهر والتسرع في إطلاق لفظ الكفر على المسلم، إما لانحرافه في فهمه لبعض الأفكار أو العقائد الإسلامية الصحيحة، أو لإهماله القيام ببعض الأركان أو الواجبات. واليوم يوجد طائفة من المسلمين عرفوا بجماعة التكفير، جماعة التكفير والهجرة. هذا قديما كان عندهم هناك فكرة، فبين لهم فيما بعد أن فكرة الهجرة غير واردة إطلاقا، ولذلك قنعوا بالبقاء على القسم الأول من شعار السابق على وهو تكفير المسلمين. ليس تكفيرا بعينه كما جاء السؤال، بل تكفير يقول في بعض البلاد بالكون يعني والجمله. ذلك لاننا نريد مع الاسف الشديد الاسلاميه تفهم بقوانين غالبها غير شرعية، ويسلخ عليها أن حكم بغير ما أنزل الله. معنى ذلك أطلق هؤلاء الناس الذين يسمون بجماعة التكفير، أطلقوا التكفير على الحكام الذين يحكمون